الشهرية في كل حرف سوايا بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بدأت العصر الأواخر، جاهزين ومستعدين لاستقبال ليلة القدر، ناويين نوايا كبيرة، تدعو ربنا الختم في القرآن والإقبال على ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يفتح علينا ويتقبل منا ويجعل الليالي دي ليالي مقبولة ويكتبنا من أهل الجنة. يعني قصة النهاردة وسيدنا موسى بيرتب بني إسرائيل وبيصلح في بني إسرائيل، حصلت قصة عجيبة جدا، قصة رجل عجيب غامض. والعجيب ان سيدنا موسى هو الذي هيسعى للقائه. النهاردة سيدنا موسى في وسط ما بيعد في بني اسرائيل، ربنا سبحانه وتعالى عرضه للقاء رجل عجيب. الرجل ده غامض جدا. عرفت مين الرجل اللي هيقابله سيدنا موسى؟ عالم غير عادي، لكنه غريب قوي. الرجل ده فيه سر، الرجل ده يعني تحتاج وقت علشان تفهم من هذا الرجل، وحواليه غموض في أشياء كثيرة. من هو؟ من أين جاء؟ أين اختفى؟ متجوز ولا لا؟ الرجل دون هو الخضر. سيدنا موسى بعد ما وصل في التيه مع بني إسرائيل وبقى موجود في الأردن وقرب البحر الميت وفي المنطقة اللي زي دي، هتنشأ أحداث قصة فرعية من قصة بني إسرائيل، لكن لها علاقة قوي قوي قوي قوي ببني إسرائيل. سيدنا موسى هيقابل هذا الرجل الغريب الغير عادي. هيقابل مين؟ هيقابل الخضر. مين الخضر؟ وإيه سره؟ سر الرجل ده العلم. الرجل ده يملك علم غير عادي. والعجيب إن سيدنا موسى هو اللي هيسعى للقائه ليتعلم منه علم احنا كمان عايزين نعرفه. ايه العلم اللي كليم الله اللي واحد من اولي العزم من رسل سيدنا موسى هيسافر مئات بل يمكن الف كيلو متر علشان يتعلم ثلاث قضايا من رجل اسمه الخضر؟ تعالوا بقى نعيش مع سيدنا موسى السفر بتاعه والرحله بتاعته ونقول هو ايه قيمه الحلقه دي. العلم، العلم. أمة اقرأ، لازم تقرأ. أمة اقرأ، ربنا بيخاطبها في سورة الكهف اللي بنقرأها كل يوم جمعة. سورة الكهف جابت قصة موسى والخضر في 22 آية. العلم مهم أوي أوي أوي. تعالوا نروح مع سيدنا موسى ونرفقه في رحلته لغاية ما يقابل. سيدنا موسى له مع البحر ذكريات كثيرة. يعني البحر في حياة سيدنا موسى مليء معاه بالذكريات، من يوم ما اترمى وهو رضيع في البحر والتقطه قالوا فرعون من البحر، من يوم ما نجا من مواقعه فرعون وعدى من البحر وعدى معاه بنو اسرائيل وانشق البحر، والنهارده ثالث قصه لها علاقه في البحر. وعشان كده احنا بنصور مع البحر. يا ترى احنا ذكرياتنا مع البحر ايه؟ الناس ذكرياتها مع البحر السويف والشاطئ والفسح والخروج. سيدنا موسى ذكرياته مع البحر نصر الدين الله، وازاي يشوف ربنا نصر، وازاي ربنا وقف جنبه، وازاي النهارده حاجه جديده، قيمه جديده، قيمه العلم اللي هي حلقه النهارده، قيمه العلم ولها علاقه بالبحر. دي ذكريات سيدنا موسى مع البحر. بنصور من هنا، خلي بالكم ده البحر الميت، واللي هناك دون دي جبال القدس. يعني ورا الجبال دي على طول القدس. شوفوا المسافه قد ايه، وشوفوا 20 كيلو او يمكن 25 كيلو بالكثير، قريبين قوي قوي قوي قوي. بنصور هنا ليه؟ بنصور هنا علشان القصه لها علاقه بالبحر، وعلشان ده المكان اللي كان عايش فيه بني اسرائيل حول هذه المناطق. مش بقول هنا بالظبط، لكن هي دي المنطقه اللي كانوا عايشين فيها، لان كان اخرهم بعد ما حرمت عليهم دخول القدس، اخرهم هو ما قبل البحر الميت. لان بعد البحر الميت زي ما بقول لكم هتشوفوا هناك جبال القدس، يمكن اول مره تشوفوها واول مره يعني تحسوا. انا شخصيا مشاعري يعني قوية جدا ان الواحد بينه وبين جدار القدس بس، بينه وبين المسجد الاقصى 25 كيلو. ربنا يعز أمة محمد ويرضى عنها. خلونا نرجع لموضوعنا. القصة الآن سيدنا موسى مجتمع ببني إسرائيل، إيه الموضوع وإيه علاقته بالبحر وإيه علاقة قيمة العلم بالبحر؟ هي زي ما قلت لكم قصة كلها غموض النهاردة. إيه الحكاية؟ حكاية بني إسرائيل فيهم أمراض كثيرة، وسيدنا موسى بقى كل مهمته الآن بعد ما رفض دخول الأرض المقدسة 40 سنة علاج في بني إسرائيل. عندهم أمراض في العقيدة، في الإيمان بالله، عندهم أمراض في اليقين بالله، في الثقة بالله، عندهم أمراض في التوكل على الله، عندهم أمراض في الجدل، الظل الطويل اللي أثر في نفوسهم وتعب نفوسهم. بس في سبب للأمراض دي كلها، من ضمن الأسباب الكبيرة لكل الأمراض اللي أنت شايفينها، الجهل. هم كانوا أمنيين، هم وجودهم في مصر خلاهم سنين طويلة كل قضيتهم ياكل ويشرب لقمة بطنه ويغذي بطنه لقمة العيش، وانتهى الموضوع على كده وعاش السنين كده. وفرعون زي ما قلنا زمان كان حريص ان دول ما يتعلموش يفضلوا كده جهلة. اغلب بني اسرائيل مش متعلمين، زي ما بيقولوا همه على بطنه، قضيته قضية بطنه، ايه قيمة العلم؟ ولا هم هنا ولا يعنيهم الامر بشيء. وسيدنا موسى يخطب كتير ويدي خطب كتير عن اهمية العلم وعن قيمة العلم، وهم ايه ده في اوضاع كتير زينا، ده احنا العلم عندنا ما بقالوش قيمة. وسيدنا موسى يعلم ان الامة دي مش ممكن تنهض، والامة دي مش ممكن تنهض الا بالعلم، وان ده حاجة اساسية، وان الدين ده اول آية فيه اقرأ، وان قضية العلم لو المسلمين ما بصلهاش وكل امة بصلولها انها حياة وموت، وان هي سر نهضتهم، وان العبادة لوحدها. بني اسرائيل سيدنا موسى عمال يكلمهم العلم العلم العلم العلم، عمال يقول لهم هذا الكلام، وبني اسرائيل مش سامعين. ليه بني اسرائيل مش سامعين؟ لان بني اسرائيل بيقولوا يا موسى انت مش كفايه ان احنا خدنا بتعليمات التوراه وبنصلي وبنصوم، مش هو ده المطلوب؟ واحنا بنقول كده، مش كفايه ان احنا بنتعبد، مش كفايه ان احنا بنصلي وبناكل وبنشرب، لا مش هو ده المطلوب، مطلوب امه يبقى العلم فيها بتعشقه. وهدف حلقة النهاردة وقيمة حلقة النهاردة، بحب العلم، عايز اتعلم عشان الامة دي تنهض. انا بحب العلم لله لان ربنا امر بكده، لان العلم ده هو اللي هينهض بالامة دي، لان المسافة دي مش ممكن يتغير حالنا الا بالعلم. بني اسرائيل مش فاهمين الكلام ده ومش حاسين بالكلام ده ومش عايزين الكلام ده. وسيدنا موسى عمال يحاول ويحاول ويحاول، فاراد ربنا تبارك وتعالى ان الناس دي يعني اللي سيدنا موسى واقف بيخطب فيهم يتغيروا يتهزوا، اللي بينهم وبين يعني جبال القدس حاجز، مش البحر بس اللي كان حاجز، ده في حاجز اكبر من البحر بكتير، الجهل. ناس مش متعلمه، وحتى المتعلمين زي الحال في بلادنا شهادات اهو، بيعرف يقرا ويكتب وفاكر ان العلم عشق، العلم انك عايز تنهض من خلال انك عايز تتعلم الجديد اللي يصلح ويقوم، ما كانوش فاهمين كده. فاراد الله ان هم يتعلموا بطريقه جديده، تعليم عملي، يحبوا العلم ويشتاقوا للعلم بطريقه عمليه، مش خطب، مش مواعظ، مش كلام، قصه مثيره مليانه تشويق، مليانه غموض، مليانه اثاره. فعلا بالظبط كده، ربنا سبحانه وتعالى عمل معاهم كده وعمل معانا كده، لان القصه في القران في قلب سوره الكهف. القصه كل هدفها حبوا العلم من خلال قصة عملية يشوفوها بعينيهم وتجري أحداثها قدام عينيهم فيبدأوا يستقوا للعلم. هذا ما يفعله الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، شوف احنا العلم في بلادنا بقى تلقيه ازاي، شوف احنا العلم في بلادنا وبنعلم ولادنا اقعد ذاكر ومحدش بيستاق. ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون هيحببنا وهيحببهم في العلم بطريقة عملية ازاي؟ بقصة. ياه ربنا هيعمل معايا كده، هو العلم غالي قد كده؟ والقصه موجوده في القران في سوره الكهف، قصه موسى والخضر، والقصه موجوده في حديث نبوي طويل في صحيح البخاري ومسلم. لما تلاقي قصه جت في القران وجت بالكامل في الحديث، اعرف ان المطلوب ان الناس تشتاق لها قوي وان في تركيز عليها قوي قوي قوي. ايه بدايه القصه؟ ان موسى قام يعني يخطب في بني اسرائيل. وقف سيدنا موسى خطيبا في بني اسرائيل. في مكان فيه في مكان من الاماكن زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي يحدثهم عن قيمه العلم ورضا ربنا عن اللي يتعلم واللي يتعلم ويشتاق للعلم. سيدنا موسى بيخطب وهم زي ما بقول لكم مش هنا، فقام رجل من بني اسرائيل فقال يا موسى من اعلم اهل الارض؟ ايه علاقه السؤال ده باللي يقول سيدنا موسى؟ سيدنا موسى بيقول لهم لازم تتعلموا. سؤال جدلي وسؤال ما ينبنيش عليه عمل وسؤال واحد مش مدرك اهميه اللي سيدنا موسى بيقوله، لكن سيدنا موسى خبور بطريقه سيدنا موسى اللي فيها صبر وفيها حلم. فخد الراجل وسيدنا موسى رد عليه من اعلم اهل الارض؟ بص سيدنا موسى حواليه يعني واضح ان كل بني اسرائيل اللي حاضرين امكانياتهم يعني يا اما جاهل يا اما اهو متعلم وخلاص عشان يبقى معاه شهاده زي ناس كتير عندنا محدش العلم مالي حياته وبيشتاق اليه. وقف سيدنا موسى ونظر حواليه مين اللي باقي؟ هارون. سيدنا موسى اعلم منه. مين؟ فقال سيدنا موسى انا. مين اعلم اهل الارض؟ سيدنا موسى اعلم ان هو كليم الله ونزل عليه التوراه ودول بني اسرائيل. مين اعلم اهل الارض؟ انا. فعاتبه الله تبارك وتعالى انه لم ينسب العلم الى الله، لم يقل الله اعلم. ونزل سيدنا جبريل من السماء وقال ان الله يعتب عليك انك لم تنسب العلم اليه. لا يا موسى، هناك من هو اعلم منك، عبد من عباد الله. ويبدا سيدنا موسى نفسه يتعجب في من هو اعلم. مين وعبد؟ طب مين اسمه؟ ويبدا بني اسرائيل، شوف القصه هتبدا تعليم بالتشويق. يبقى اول حاجه قلتها تعليم عملي بقصه مش كلام نظري. وتاني حاجه شوفوا قضايا اساسيه في التعليم، تعليم عملي مش نظري. واحنا شايفين احنا عندنا التعليم كله عندنا نظري في بلادنا. اثنين، تعليم بالتشويق. يا اباء يا امهات، بني اسرائيل دلوقتي مستغربين عبد اعلم من سيدنا موسى. وتخيل بقى بني اسرائيل، وانتوا عارفين طبيعه بني اسرائيل دلوقتي، تخيلوا بني اسرائيل عمالين يقولوا لبعضهم مين ده اللي اعلم؟ مين ده اللي اكثر علما؟ وعبد يعني ما قالوش نبي اعلم منك، مين هو؟ وفين هو؟ وبدأت الأحاديث الجانبية لبني إسرائيل. نزل سيدنا جبريل وقال يا موسى هناك من هو أعلم منك، عبد من عبادنا، عبد من عبادنا. فقال موسى يا رب دلني عليه، ده مين دون اللي هو أعلم مني وإيه حكايته؟ قال يا موسى إن لي عند مجمع البحرين عبد هو أعلم منك، فاذهب وتعلم منه. قرآن كريم ودليل بشر ودين، روح له يا موسى وتعلم منه. عبد عند مجمع البحرين. فين مجمع البحرين؟ ويزداد الغموض ويزداد التشويق ويزداد بني اسرائيل مين دون وايه الموضوع؟ جذب انتباه واثاره غموض. هو ده طريقه التعليم في القران. مين هو اللي اعلم منك يا سيدنا موسى؟ ويبدا الله تبارك وتعالى سيدنا جبريل يبدا يحكي لسيدنا موسى من اعلم اهل الارض؟ عبد عند مجمع البحرين. فين مجمع البحرين؟ مجمع البحرين حاجه من الاثنين، يا اما راس محمد سينا البحر الاحمر، يا اما مجمع البحرين التقاء النيل الابيض مع النيل الازرق في السودان، يا هناك يا هنا. طب واحنا هنا فين؟ احنا هنا عند البحر الميت. يا نهار ابيض، المسافه قد ايه بين كل سواء لراس محمد او للنيل الازرق؟ مسافه بعيده، ده هيمشي كتير. روح يا موسى اذهب وتعلم. طب انه فيهم؟ دور يا موسى. ليه؟ العلم غالي. يوصل سيدنا موسى ويبدا يسال ربنا طب يا رب اديني علامه، اعطيني علامه اوصل بيها. قال يا موسى طب هوصل عند مجمع البحرين، هنتعب ونوصل لمجمع البحرين، طب هوصل له ازاي؟ فقال له الله تبارك وتعالى يا موسى احمل حوتا مشويا، حوت سمكه مشويه مملحه، وضعها في مكتل، حطها كده في قفه وسر بها. عندما تفقد الحوت، عندما تفقد السمكه ستجد الرجل. ايه العلامات الغامضه دي؟ وازاي افقد السمكه؟ يعني السمكه هتنط ولا السمكه هتختفي ازاي؟ يعني ايه افقدها وافقدها ازاي؟ طب اسمه ايه؟ عبد من عبادنا لما تروح تعرفه. سيدنا موسى هيبدا الرحله بتاعته، بس مش هيبداها لوحده. هيبدا مع مين؟ هياخد معاه فتى من شباب بني اسرائيل يطلع معاه. مين هو؟ يوشع بن نون. يوشع بن نون دون علشان يشوف قدام عينيه تجربه عمليه للعلم. ياه، ده تعليم بالمعايشه. ثلاث حاجات عملها القصه لغايه دلوقتي. تعليم عملي، تعليم بالتشويق، تعليم بالمعايشه. يوشع بن نون شاب صغير هيروح مع سيدنا موسى عشان يعرف قيمه العلم. اصل يوشع بن نون دون هو اللي هيعدي وهو اللي هيدخل القدس بعد وفاه موسى. ياه، بتعده يا سيدنا موسى من النهارده؟ ايه اول اعدادك ليه يا سيدنا موسى؟ العلم. اتعلم يا شباب يلي نفسكم يبقى لكم دور للاسلام، يا شباب يلي نفسكم تكونوا زي يوشع بن نون، اول خطوه اتعلم. اول خطوه بدايه المشوار، واحد عايز يشرب العلم شرب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك، شوف الحديث الجميل، بيقول رايته وانا نائم، شاف رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم انني اشرب لبنا، فدخل اللبن في جسدي حتى خرج الري من اظافري من كثر ما امتلأت باللبن اللي شربته، خرج من اظافري، فاعطيت فضلي اللي بقي مني الى عمر بن الخطاب، هو اول واحد شرب بعدي. فقالوا فما تأويل ده يا رسول الله؟ ايه موضوع اللبن اللي ملاك لغايه ما خرج من اظافرك؟ قال العلم. ايه تأويلها يا رسول الله؟ ايه كل اللي انا مرئت، كانه عايز يقول لك انا مرئت علما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هياخد معاه يوشع بن نون ويطلع معاه علشان يعيشوا. شبابنا محتاجين والله كده، محتاجين حد يتبناه يقول له تعالى عيش اتعلم معايا، حد ياخد بايده، حد يقول له تعالى معايا. يا ده في شباب زي الوزن، في شباب رجاله، بس في شباب زي يوشع بن نون، بس يلاقوا حد زي سيدنا موسى استاذ معلم ياخد بايدهم ويقول له تعالى معايا. يخرج سيدنا موسى وياخد معاه يوشع بن نون ويقول له سيدنا موسى لا اكلفك الا بان تحمل المكتل، بس تشيل لي الشنطه اللي فيها السمكه. يا شباب اللي عايز يتعلم، بدايه التعليم تحمل شنطه، مفيش مانع، مش عيب تشيل الشنطه النهارده، بعد شويه تكون بتصلي في المسجد الاقصى. ده اللي حصل ليوشع بن نون، يشيل الشنطه يوشع بن نون، والايه تقول فانطلق، يلا يبدا رحله انطلاق الى العلم. شوف العلم عايز ايه، عايز انطلاقه. ولذلك طول قصه وانت بتقرا سوره الكهف، طول القصه كلمه فانطلق، العلم عايز انطلاق، عايز همه، عايز واحد عايز يروح ويتعلم ويبذل جهده. انا انتوا عارفين يا اخوانا انا مبسوط ان انا بصور فين؟ بصور هنا وخلفي هذا المنظر. ناس كتير بتحلم انها تكون في المسجد الاقصى، وان ربنا ينصر الاسلام على ايديها. من غير العلم، من غير واحنا بنتكلم على العلم، مش هتشوف ده. العلم يا جماعه، خلي بالكم من حاجه، اشمعنى يحمل حوتا مشويا؟ يعني اشمعنى سمكه مشويه؟ يعني ليه لما تفقد السمكه توصل اول ما هتفقد السمكه هتلاقي الرجل اللي انت بتدور عليه اللي هيعلمك يا موسى؟ اشمعنى؟ اصل خلي بالكم، بني اسرائيل همهم على بطنهم، القضيه بالنسبه لهم عايز اكل واشرب. ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلمهم لا، العلم اهم من انك يبقى همك على بطنك. السمكه المشويه رمز الاكل، مش كده؟ كان ربنا بيقول لسيدنا موسى عندما تفقد غذاء البطن ستجد غذاء الراس. ضحي بمعدتك من اجل عقلك. شوف المعنى. على فكره القصه كلها رموز، ورموز غامضه عايزه اللي يفكها. اشمعنى حوت نفسي؟ لا، ويمكن واحد من بني اسرائيل اول ما شاف الحوت السمكه المشويه وهي بتتحط همه على بطنه بيقول مش دي تتاكل احسن؟ لا، ده دي العلامه، يوم ما تروح العلامه تجد العلم. بطنك اهم ولا راسك اهم؟ ارجوك خلي دماغك اهم من بطنك، ارجوك، دي هي اغلى بكتير، هي اغلى بكتير. حرام تبقى عايش لبطنك وما بتغذيش، وما بتغذيش عقلك. يا ناس اللي بتتعلموا علم تلقين، يا كل بلادنا يا اللي تحولت دماغتنا الى مخازن نصب فيها العلم عشان ناخد شهاده في الاخر، مش ده العلم اللي يدخل الجنه؟ مش ده من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه؟ لا لا لا، مش ده، مش ده، ده علم عشان شهاده. لكن العلم، العلم اللي يدخل جنه علم علشان عايز انهض بامه، عايز اصلح، عايز اساعد الناس، عايز اخترع الانفلونزا، الخنازير اللي طلعت، مين اللي هيجيب المصل اللي يصلحها؟ كلنا بنقول يا ربي يلاقوا المصل، مين هم؟ الغرب مش احنا، اكيد احنا مش هنلاقيه. لما حصلت الازمه الاقتصاديه يا ربي يحلوها، مين يحلها؟ هم مش احنا، عشان احنا العلم مش مهم عندنا. انطلق يا سيدنا موسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانطلقا يمشيان على الاقدام، هما الاثنين ودعوا بني اسرائيل، مع ان بني اسرائيل محتاجين سيدنا موسى. العلم والقصه المثيره اللي هتحصل هي اللي هتسوق بني اسرائيل. انطلقا يمشيان، تخيل بقى هينطلقوا يعني مئات الكيلومترات على ما يوصلوا لغايه محمد، ويمكن تطلع مش هي، يقوموا رايحين النيل الازرق والابيض. انطلق يا سيدنا موسى وابحثوا. لاحظوا يا جماعة حاجة، القصة فيها، واحنا بكرة هنعيش بقى مع آيات القرآن بالتفصيل، القصة فيها ثلاث شروط للي عايز يتعلم بجد. أول شرط إصرار شديد وعزيمة على التعلم، مصر هتعلم هتعلم بحب بإصرار بشغف. الشرط الثاني اللي عايز يتعلم تواضع وأدب شديد للي بيعلمك، تبقى عايز تاخد منه فما تشوفش نفسك متواضع. الشرط الثالث انك عايز تتعلم علم نافع مفيد ينهض بالامه، مش اي علم، اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. ثلاث شروط للي عايز يتعلم، والثلاثه موجودين في قصه موسى والخضر، والثلاثه سيدنا موسى هيلتزم بيهم. نقولهم ثاني، اصرار شديد على التعلم، اثنين حرص ان انت يكون هذا العلم بتواضع، تاخذ التواضع وبادب شديد، ثلاثه ان هذا العلم يكون علم مفيد يبني امه وينهض بامه. ويبدا سيدنا موسى قدام بني اسرائيل في اول واحده، اصرار شديد على التعلم، ياخد وهو رايح هو ويوشع بن نون، يبدا سيدنا موسى يقول قدام الناس، واذ قال اول ايه في سوره الكهف في قصه موسى والخضر، واذ قال موسى لفتاه لا ابرح، مش هستريح ابدا، لا ابرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. إن شاء الله أفضل ناس حقبة وحقبة وحقبة، الحقبة 25 سنة، إن شاء الله مش عمري كله، بس عايز أتعلم. كأنه بيقول إياك أعني فاسمع يا جارة، كأنه بيقول لبني إسرائيل اسمعوني يا بني إسرائيل هفضل ماشي عشان أتعلم. أنا متخيل بني إسرائيل دلوقتي بيقولوا يا تخيل بقى حواراتهم مع بعض هيحصل إيه، هيقعد قد إيه، معقولة موسى بيحب العلم كده؟ معقولة الإصرار الشديد؟ أول صفة سيدنا موسى، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أنا مصر إصرار شديد على التعلم. ها يا جماعة، ممكن أسألكم سؤال، أنت بتحب العلم كده؟ ممكن تسمع آيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن قيمة العلم، أول آية بتقول اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وتوصف وسيلة العلم القلم، وبعدين الصورة اللي تنزل بعديها نون والقلم وما يسطرون دونوا العلم. تخيل أول سلطين من القرآن، أمة اقرأ لا تقرأ، أمة اقرأ لا تهتم بالقراءة ولا بتدوين العلم. تخيل أول ما نزل بالقرآن، تخيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد، عشان ناس كتير تقول لك إيه، يا عم أنا كفاية أصلي وأصوم هي دي معرفتي بربنا، فالنبي بيقول لك لا، العلم أعلى، فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على. تخيل يا عباد ومش يا شباب يا اللي عمالين تصلوا في رمضان ومش مهتمين بالتعلم، فضل العالم على العابد كفضل النبي على أبناكم، وفي حديث آخر كفضل القمر على سائر الكواكب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما، علم بجد مش علم تلقين مش مخزن عشان شهادة، من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليصلون على معلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها تعرفه، اللي بيعلم الناس وبياخد بإيديهم، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، بيدعوله يا رب ارضى عنه زي ما بيعلم الناس. سمعين يا جماعة، سمعين فضل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تظلله بأجنحتها الملائكة. تخيل كل دول أحاديث اتقالت على العلم وإحنا مش مهتمين، وبنقول إحنا من أمة محمد، وصورة القرآن سورة الكهف بتتكلم، وقصة موسى والخضر اتعلموا تعلموا تعلموا. شوف واحد الصحابة فهموا الكلام ده وحسوا بالكلام ده، شوف واحد زي الإمام الشافعي بيقول ذهبت إلى مصر فغربلتها، خدت كل العلم اللي فيها، ذهبت إلى الشام فاحتويت ما فيه من العلم، ذهبت إلى اليمن فأخذت كل ما فيه. فقال له يا إمام إلى كيف تحب العلم؟ يعني بتحب العلم قد إيه؟ قال أحبه كما أحب الشافعي. قالوا له عندما تسمع عن علم جديد لم تعلمه كيف يحدث لك لو سمعت عن علم جديد أنت ما تعرفوش؟ يقول أتمنى لو كل أعضاء جسدي صارت آذانا لتستمتع بتلقي العلم. فقالوا له كيف حبك للعلم؟ قال وكيف حرصك على العلم؟ بتخاف على العلم قد إيه؟ قال كأم كحب أم فقدت ابنها تبحث عنه حتى تجده. تخيل كلام الامام الشافعي، والله لو اتكتب بماء الذهب قد ايه بيحب العلم. سيدنا الامام احمد بن حنبل قالوا له الى كم تحب العلم؟ قال من المحبره الى المقبره. انا مع العلم من ساعة المحبره لغايه ما اخش قبري. ابن رشد بيقول لم افقد النظر في الكتاب. بتقروا كم كتاب في الاسبوع يا شباب؟ كم كتاب بتقروهم؟ بدايه العلم قرايه. ابن رشد بيقول لم افقد النظر في الكتاب الا مرتين، يوم وفاه ابي ويوم زواجي، وغير كده انا عايش مع الكتب. يا جماعه بداية القصة هينطلق من هنا. موسى ويشع بن نون، قصة تعلم العلم، اصرار شديد على التعلم. قيمة حلقة النهاردة، عايزين نتعلم، نتعلم بجد، عايزين نقرا كتير. يا شباب كل اسبوع كتاب. عملوا احصائية على اكتر 100 واحد ناجح في امريكا. ايه الشيء اللي بيجمعهم؟ قعدوا يدوروا اكتر 100 واحد ناجح. يا ترى بيجمعهم ان كلهم عصاميين، كلهم طوال، ولا صفة لقوها الا صفة واحدة بس. كلهم بيقروا 50 كتاب في السنة، يعني كتاب في الاسبوع. انت بتقرا كتاب كل قد ايه؟ بداية نجاحك، بداية العلم حب قراية، بحث على الانترنت علشان عايز اتعلم، عشان عايز انهض بالامه، عشان الاسوار اللي هنا جديدا. عشان كده صورنا هنا. تعالوا نكمل مع سيدنا موسى الخضر. هينطلق مسافه رهيبه، مشيا على الاقدام. ليه مشيا على الاقدام؟ اتعب يا سيدنا موسى. على فكره يا جماعه، طب ما هو ليه التعب ده كله؟ ما سيدنا جبريل ياخد سيدنا موسى وينزله قدام الخضر. لا، طب ما الخضر يجي، ده هو كلام الله. لا، العلم عايز تعب، عايز اصرار. انا مصر لو بتحب امتك اقسمت عليك بعد حلقه النهارده تعيش تتعلم، عشان امه حبيبك محمد، عشان الاحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، عشان القران، عشان قصه موسى والخضر. موسى تعب عشانك. موسى هيبذل كل المجهود دون. يا جماعه احنا بنصور في الشمس، شويه الشمس حرق وشنا وتعبانين ومش قادرين. سيدنا موسى مشي قد ايه؟ او امضي حقبه، عشان انت تحب العلم. رجعت في القران، ما هي قصه لبني اسرائيل اللي كانوا مش متعلمين، دي قصه لينا، دي في القران. حبيبك سيدنا موسى بيقول لك لازم تتعلم، وهو هيتعب عشان انت تتعلم. لا لا، سيدنا جبريل ما ياخدكش يا سيدنا موسى، لا اتعب وروح دور عند مجمع البحرين وسيب بني اسرائيل شويه. معلش بس التجربة دي أهم بكتير من ألف درس نظري عن قيمة العلم. حاجة تانية برضو، في قصة لطيفة قوي. في شاب راح، عشان تعرف قيمة العلم، شاب راح لأحد العلماء وكان عالم كبير، قال له أنا عايز أتعلم كل العلم اللي عندك. شاب لسه متحمس، زينا في شباب بعد الحلقة دي هيقول أنا متحمس ويهبط بعد كده. شاب متحمس هتهبطوا ولا هتفضلوا جدعان؟ شاب متحمس فراح لعالم كبير وقال له انا عايز اتعلم كل العلم اللي عندك. فالعالم بص له كده وحس ان هو ايه يعني لسه، فقال له اذا اردت ان تتعلم كل علمي فاتبعني. فمشي وراه، فخده على البحر. فالشاب قال له جبتني هنا ليه؟ قال له انظر لسطح الميه، بص على الميه كويس. فوصى الشاب ينظر للميه، فالعالم قام واخد راس الشاب وموصيها له في الميه. قام منزل دماغه مغطسه في الميه، الولد مش عارف ياخد نفسه والعالم عمال يدوس لغايه خلاص عمال يزق نفسه مش عارف. في الاخر قام العالم مطلعه، فاهم انت مجنون كنت هتموتني. فالعالم بص له وقال له كنت ايه اكتر حاجه محتاجها وانت تحت الميه؟ قال له الهوا، اخد نفس. قال له لو حبك للعلم واصرارك عليه اقل من اصرارك على النفس اللي انت كنت عايز تاخده مش هتتعلم حاجه. يوم ما يكون حبك للعلم زي حبك للنفس تعال اعلمك. وانا بقول لكم نفس الكلمه، يوم ما يكون حبك للعلم زي حبك للنفس اللي من غيره تموت هتكون عظيم، وهيفرح بيك النبي صلى الله عليه وسلم، وساعتها هيكون فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وساعتها الملائكه تظل لك باجنحتها، وساعتها الحيتان في البحر والنمله في بحرها تصلي عليك وتدعي لك. تحب الحاجات دي كلها ولا لا؟ وساعتها يفرح بيك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، وساعتها سيدنا موسى يقابلك يوم القيامه ويحضنك ويقول لك تعبي ما راحش هبل. انا تعبت كتير وانت يا مسلم استفدت مني اكتر من بني اسرائيل. وساعتها تفرح الأمة بالمسجد الأقصى. تعالوا نكمل مع بعض قصة موسى والخضر. قرآن كريم ودليل بشر قررنا نمشي في الطريق اللي مشي فيه موسى عليه السلام. احنا بنصور في السودان، جينا من الأردن للسودان. المسافة بالطيارة كانت حوالي 3 ساعات ونص. يا ترى يا سيدنا موسى انت وفتاك يوشع بن نون خدتوها في قد ايه؟ ياه العلم غالي كده. ده احنا مش عايزين نقرا كتب، ده احنا بناخد العلم بالشهادات. العلم غالي عليك كده؟ قيمه النهارده اقسمت عليه. لو بتحب الامه دي، لو بتحب امه محمد، اشتغل، اقرا، اتعلم. لازم العلم، من غير علم مفيش نهضه امه، مستحيل مستحيل. نسي موسى والخضر، ويمكن احنا ماشيين دلوقتي يعني بملك سريع، لكن يا ترى هم جم ازاي واي قالب كانوا فيه؟ واسمع بقى الايات الجميله وتعالى نعيش مع صوره الكهف وهي بتحكي. وان قال موسى لفتاه لا ابرح، لعله قالها له في حته زي اللي احنا فيها، لا ابرح، لن اهدا، لن اسكت، لن اتوقف عن طلب العلم. فاكرين النبي ربنا قال له ايه؟ وقل ربي زدني علما، مع ان النبي كان في الخمسين من عمره، ومع ذلك ربنا بيقول له قول يا رب عايز كمان، ما بتبعش، عايز علم كمان كمان. سيدنا موسى كمان بيقول لا ابرح، لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. احنا دلوقتي متجهين للمكان اللي فيه مجمع البحرين، التقاء النيل الابيض بالنيل الازرق. احنا دلوقتي موجودين في النيل الازرق ومتجهين للنيل الابيض علشان نشوف المكان اللي حصل فيه التقاء البحرين. فلما بلغ مجمع بينهما وصلوا فعلا، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. انا تعبت قوي بس مصر اكمل. انتوا فاكرين ربنا كان مديهم علامه ان السمكه هتبقى محطوطه في المكسل، الانثى اللي معاهم اول ما تصل السمكه هناك هتلاقي الخضره. ثم فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. ايه اللي حصل؟ وصلوا عند مجمع البحرين، قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ. خلاص، مش انت بتقول عند الصخره عند التقاء البحرين؟ ما هو دون المكان. فرجعوا عند التقاء البحرين ونزلوا من المركب علشان يلاقوا الخضر. واخيرا شاف الخضر، ونزل هو ويوشع فتاه على الصخره، فوجدوا منظر يتناسب مع الغرابه اللي راديه بيها القصه. وجدوا الخضر، شافوه فعلا، بس شافوه نايم مسجى ومغطي راسه بعباءه خضراء. هو اصلا ليه استنى الخضر؟ هل عشان العباية الخضراء اللي مغطي، اللي دايما بترافقه وبيلبسها ومغطي بيها وجهه، هل اتسمى الخضر علشان هو منتج مفيش ارض صفرة تحت ايده الا ما تتقلب خضرة، لانه رجل مش عابد بس ولا رجل روحاني بس، لا ده رجل منتج، فالاسلام بشموله موجود فيه، فعشان كده اتسمى الخضر؟ ولا اتسمى الخضر عشان الابتسامة الحلوة البشوشة اللي موجودة على وشه، دايما عارف كل ما تنشرح صدرك لما تنظر في وجهه زي اللي يدخل كده حديقة خضراء فينشرح صدره؟ ولا اتسمى الخضر عشان الحاجات دي كلها؟ مش عارف، قد يكون لها كلها. وده من الغموض المحيط. وصل سيدنا موسى فلقاه مغطي وجهه ونايم. ها لو انت مكان سيدنا موسى، صحيح انا موسى نبي اهل، لا لا لا، مش قلنا بقى من صفات اللي عايز يتعلم تواضع شديد واصرار شديد وحريص على تعلم علم يفيد المعاني اللي احنا عمالين نقولها؟ سيدنا موسى تركه نائما حتى يستيقظ، مع ان سيدنا موسى تعبان، ده قطع رحله رهيبه، ده احنا اطعمها تعبنا. سيدنا موسى فضل منتظر هو ويوشع لغايه ما استيقظ الخضر. فاستيقظ الخضر، ازاح العباءة الخضراء عن وجهه، شاف سيدنا موسى، فقال له سيدنا موسى ابتدأ وقال له السلام عليكم، فقال له وعليكم السلام، وبعدين قام قايل له ايه الخضر؟ ولكن أنا بأرضك السلام. ايه البداية دي؟ الغموض مستمر وسيدنا موسى كان يتعلم. أنا بأرضك السلام، الخضر عارف موسى جاي منين؟ ما هو موسى كان عايش، سيدنا موسى كان عايش في مصر، وسيدنا موسى كان عايش في وسط بني اسرائيل، فهو بيقول له وانا في ارضك السلام. في مصر فرعون كان موجود، في ظلم، وطول ما في ظلم ما في سلام. وفي بني اسرائيل جهل مش متعلمين، وطول ما في جهل ما في سلام. لا، الخضر من اول لقطه مع سيدنا موسى رجل غير عادي، علم غزير باين من الاول. يعني سيدنا موسى من اول لقطه، لا الراجل ده مش عادي. وانا بارضك السلام. ثم نظر الخضر إلى موسى وقال له، طبعا أنا جاء مين اللي بيقول الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما القصة موجودة في سورة الكهف في 22 آية النبي حكينا القصة. فقال له الخضر، من أنت؟ فقال له موسى، أنا موسى. فقال له الخضر، موسى بني إسرائيل؟ عفو. فقال موسى، نعم. فقال له الخضر، وماذا كنت؟ فقال له سيدنا موسى، جئت أتعلم منك. الله يا سيدنا موسى، الله يا جماعة، أنتوا العلم عندكم يعني كده سعيد له التواضع كده، جئت أتعلم منك. يا بالوضوح ده بمنتهى، مش جئنا نتناقش ونتفاوض ونأخذ أداء، لا لا لا لا، أنا جاي أتعلم منك. سيدنا موسى عظيم قوي في تواضع، جاي وهو عظيم كقائد. فإذا بالخضر يرد على سيدنا موسى بمفاجأة، المفاجآت متتالية في القصة النهاردة، فيرد الخضر بمفاجأة ويرد على سيدنا موسى ويقول له ايه؟ لا. فهو بيقول له اتعلم منك. قال لا، ازاي؟ فين دي؟ شوف الآية بتقول ايه؟ قال انك لن تستطيع معي الصبر. انا عارفك انت مش هتقدر تستحمل الحاجات اللي انا هعملها وهتشوفها. هو احنا مش هنلحق نشوفها في الحلقة دي، هنشوفها في حلقة بكرة. قال لا، لو انت بقى مكان سيدنا موسى، لا ده انا تواضعت كتير، لا لا لا خلاص، انت مش عارف انا مين، انت انا نبي، لا لا لا لا لا. قال ستجدني، الله يا جماعه اقروا سوره الكهف النهارده وشوفوا حلاوه القران وشوفوا وحبوا سيدنا موسى التواضع الشديد. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. يا فاشترط عليه الخطر، قال عايز تتبعني وعايز تكمل معايا؟ سيدنا موسى قال له ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. وغايه انا اللي اقول لك ده الشرط بتاعي. وافق سيدنا موسى على الشرط وهتبتدي الرحله. بس تعالوا نقف قبل ما تبتدي الرحله، الرحله هتبتدي بكره. يا جماعه انا في ختام الحلقه دي عايز اقول لكم، كل الحلقه دي ربنا بيحكي لنا القصه دي كلها، والقران بيحكيها لنا، وقصه سيدنا موسى مرت بيها، عشان كلمه واحده بس، اتعلموا يا امه محمد، اتعلموا. نسبه الاميه في امه محمد وصلت ل 40%، امه اقرا وصلت ل 40%، عارفين اقل حته في العالم العربي والاسلامي فيها نسبه اميه فين؟ اخواننا في غزه وفلسطين، صدقوا دي اقل نسبه اميه، عشان ما حدش يتحجج ويقول اصل الظروف الاقتصاديه، واصل اقل نسبه اميه في عالمنا العربي موجوده عند اخواننا في غزه وفلسطين. انا عندي نقط سريعه عايز اقولها. نفسك تنجح في حياتك العمليه؟ نفسك عقلك ده يكون عقل ناضج قادر على التعلم، ينجح ويفهم، تبقى فعلا بتجيد التعلم وقادر على النجاح في الحياه؟ انا عندي 17 نقطه، اختار منهم 10، ما تعملهمش كلهم، وموجودين كلهم النهارده على عمر خالد دوت نت. نقي 10 منهم اللي هيعمل ال 10 من ال 17 دول. انا بقول لك اهو، انت قادر على التعلم، انت قادر على النجاح في الحياه، وانا مش عايز اقول لك بوعدك، انا متاكد ان اللي هيعرف يختار 10 من دول ويداوم عليهم 6 اشهر الى سنه هيكون انسان ناجح متميز في التعليم بتاعه، قادر على انجاح امته وعلى نهضه امته. ايه ال 17 دول؟ اقولهم لك بسرعه. اقرا كتاب كل اسبوع او كل اسبوعين، مهم، انا حطيتها اول واحده، اصل دي اهم واحده. اقرا كتاب كل اسبوع، اقرا جريده هادفه كل يوم، اشترك في مجله ثقافيه. 4، سافر، انطلق في رحله لمشاهده العالم، قلد سيدنا موسى وتعلم منه، سافر، السفر يعلم كتير. 5، اتعلم حرفه على ايد حرفي. صدقني جرب، اختار، مش لازم تعلمهم كلهم، اختار 10، اتعلم حرفه على ايد حرفي. 6، زور الاثار او متحف في بلدك مع خبير. 7، رافق انسان ناجح. دي بنص الموضوع، اوعى تسيبها دي. 8، شاهد قناه ديسكفري، اتفرج على قناه ديسكفري وتابعها كتير. 9، شوف نشره الاخبار يوميا. 10، ابحث في تاريخ عيلتك علشان تعرف تاريخك وتاريخ عيلتك وتتعلم وجدك عمل كذا وجدك الفلاني عمل كذا نمرة 11. حاول كتابة قصة او شعر او اغنية او اي فكرة دونها، استخدم الورقة والقلم. نمرة 12 اسأل وناقش في الفصل او في الكلية، اوعى تسمعه بس. نمرة 13 العب شطرنج. نمرة 14 ادخل في النت على المواقع الثقافية عشان تتعلم. النت حاجة عظيمة لو استخدم لكذا. نمرة 15 روح زور مكتبة عامة. نمرة 16 اشتغل في الصيف، ودي دهاش واحدة مهمة، اشتغل ما تاخدش مصروف، انزل في الصيف اشتغل عشان تتودك عشان تتعلم. اخر واحدة اتعلم كل 3 أشهر مهارة او رياضة جديدة، مرة سواقة عربيات، مرة موتوسيكلات، مرة مش عارف ايه، مرة مهارة ازاي ترسم، مرة ازاي تصور. يا شباب العلم العلم العلم. بكرة نكمل مع موسى والخضر. شوفكوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حرف ثوايا بالسطور معجزة، بكل قصة جوا الكتاب في عبا. Thank you.